المصنف رحمه الله تعالى من باب جامع في القراءة. والآن سنأخذ ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي يعني ابن كعب وغيرهما مما أثني على قراءته. ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة: ابن أم عبد، فبدأ به ويعني به عبد الله بن مسعود يعني به عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وذكر الحديث الثاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. رواه أحمد. وذكر أيضا حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني سورة البينة. وفي رواية: أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك أبي، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماني لك؟ قال: نعم، فبكى أبي. متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب: الحجة في الصلاة. نحن في كتاب الصلاة وفي القراءة في الصلاة، وما الذي يجزي من القراءة في الصلاة؟ قراءة في الصلاة. وهو يشير بذلك إلى أن ما ثبت وما صح، يعني ما صح روايته عن الصحابة باعتباره بصفته قرآنا، صح روايته قرآن تصح الصلاة به ولو لم يكن بالقراءات السبع التي قالوا عنها أو قيل عنها إنها متواترة. هناك قراءات أخرى فوق السبع وغير السبع طبعا تكون أو تعتبر قرآنا، وهي ليست زائدة عما في المصحف، هي في المصحف. فيشترط فيه كل ما، يعني هناك يعني كلام المحققين من أهل العلم جمهور السلف عموما يقولون إن ما يعني اشترط فيما ينسب أو فيما نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قرآن، والقرآن يعني لا خلاف السنة، يعني هو وحي والسنة وحي، ولكن السنة نوع من الوحي والقرآن نوع من الوحي، يختلفان من حيث أن القرآن مما يتعبد بتلاوته ومما تصح صلاة به القرآن ونحو ذلك، والسنة تثبت بها الأحكام إلى آخره. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موافقا لرسم المصحف وكان صحيح يعني موافقا للغة العربية فهو قرآن. هكذا في شرط كما ذكره الشيخ الجزري وغيره، قال: كل قراءة من قراءة القراء الذين نقلوا إلينا قراءة القرآن، القرآن مرسوم كرسم المصحف الذي جاءنا واتفق عليه وأجمع عليه الصحابة مصحف عثمان، لكن فيه قراءات، قراءة بجمالة، قراءة كذا، يعني قراءات معلومة مختلفة. وفي هذه القراءات قراءات قالوا عنها متواترة وهي القراءات السبع، وقراءات بل هي القراءات العشر، قراءات وقد رواية القراءة السبع، بل هناك قراءات وصلوها إلى 14 قراءة. والضابط لما يسمى قرآنا تصح الصلاة به ويسمى قرآنا ويتلى، الضابط فيه الذي يجمعه عند أهل العلم أن تجتمع فيه ثلاثة شروط: أن يكون موافقا لرسم المصحف الذي مصحف عثمان الذي وصل، رسم المصحف الذي أجمع عليه الصحابة موافقا له لا مخالف له، ما خالفه فلا عبرة به، وأن يكون أيضا له وجه في اللغة العربية لا يخالف قواعد اللغة العربية، وأن تصح روايته تكون رواية صحيحة. يقول: إذا كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه من الوجوه، وجه من الوجوه، العربية لها وجوه يعني عند أهل أصحابها اللغة العربية الفصحى السليمة التي لا بد أن يكون القرآن يعني على وفقها. أما اللهجات الشاذة هذه فلا عبرة بها، لكن اللغة العربية المتفق عليها إذا وافقها القرآن قراءة، إذا وافقتها القراءة بوجه ولو بوجه من الوجوه فهذا شرط. ووافقت أحد المصاحف العثمانية، مصحف عثمان هم الذي ثم وما وزع في الأقاليم يومئذ هو مصحف عثمان، ولو احتمالا وصح إسنادها يعني ورويت هذه القراءة بسند صحيح، إذا اجتمعت هذه الشروط في قراءة من القراءات فهي قرآن، يصح عن يعني يسمى قرآنا وأن يصلى تصح الصلاة به إلى آخره، سواء كان قراءة ابن مسعود أو قراءة أبي بن كعب أو قراءة أي أحد من الصحابة، إذا نقلت إلينا بهذا الطريق صحيحة موافقة لمصحف عثمان، موافقة لوجه في اللغة ولو بوجه في اللغة العربية، ووردت بسند صحيح. والرسول عليه الصلاة والسلام أثنى أو حث الناس على أن يأخذوا القرآن من أربعة، وذكر منهم ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، بل ذكرهم هم الأربعة، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء قد لا يكون في قراءاتهم، أو قد يكون مما قرأ من قراءاتهم التي كانوا يقرؤونها يعني الحرف الذي كانوا يقرؤون به ليس كل ما قرأوا به موجود في القراءات السبع المتواترة، بل قد يكون في غيرها. فإذا وجدت الشروط الثلاثة في قراءة عبد الله بن مسعود أو معاذ أو أبي بن كعب أو حذيفة أو غيره من الصحابة، نقلت بسند صحيح ووافقت رسم المصحف ووافقت اللغة العربية، فهي قرآن يصح أن يتلى ويصح أن يتعبد أو يصلى به. فقوله عليه الصلاة والسلام ابن أم عبد يعني خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، قد روي أنه لم يحفظ القرآن جميعا في عصره صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة، يعني كان الصحابة كان يتنزل القرآن كما هو معلوم يتنزل منجما شيئا فشيئا، فكان منهم من خصص أو يعني هيأ نفسه لجمعه يعني كل شيء كل ما ينزل من القرآن يحفظه ويجمعه، ومن الصحابة وهم يعني كان يعني في أعمالهم وفي جهادهم وفي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فمنهم من حفظ الكثير ومنهم من حفظ شيئا وكذا إلى آخر. لكن هؤلاء الأربعة صح يعني قيل إنه هؤلاء الذين حفظوا القرآن كله في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أن غيرهم ما يعني ما كان على علم بهذا القرآن، لا، ولكن هؤلاء الذين كانوا أشد حفظا له من غيرهم. مصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للرد على من يقول إنها لا تجزي في الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين، القراءات السبعة لا تجزي ما عدا القراءات السبعة من القراءات العشر ومن غيرها مما صح ووافق المصحف العثماني ووافق اللغة العربية. وكل القراءات هذه لابد أن ننبه إليها، مسألة مهمة جدا، كل القراءات المختلفة حتى الشاذة منها والمتواترة كلها يعني لا تخرج عن رسم المصحف، يعني ما خرج عن رسم المصحف فلا عبرة به أصلا، يعني لكن الكلام على ما كان على رسم المصحف يشترط فيه شرطان آخران إضافة إلى كونه على رسم المصحف، أن يكون بسند صحيح وأن يكون موافقا للغة العربية ولو وجه اللغة يسمى قرآنا، وما خالف ذلك ما اختل فيه شرط من هذه الشروط فلا يسمى قرآنا ولا تصح الصلاة به. حديث أنس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا يعني سورة البينة، وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن قال وسماني لك، قال نعم، فبكى رضي الله عنه من هذا الخبر فرحا به لما سمعه. هذا الحديث فيه ثناء على أبي رضي الله عنه وعلى أن وكيف أن الله سبحانه وتعالى خصه بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن باسمه وذكره بالاسم، هذا فضل من الله عظيم لهذا الصحابي الجليل. ولهذا لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو المصدق عنده ولا يعني لا يتخيل أن يعني شك أدنى شك أو يظن أدنى ظن في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع هذا لما قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، ماذا صنع من شدة فرحه ومن يعني عظم هذه الفرع هذه البشر التي سمعها، لا لشك فيما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب الاطمئنان الأكثر على أن هذا الشيء العظيم الذي لا يتصوره ولا يتخيره يذكره الله باسمه ويأمر نبيه عليه باسمه فلان ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ عليه القرآن من بين الناس، هذا أمر يعني كل يعني لا العقل قد أو الإنسان قد يدهش عندما يسمع ذلك، ومن شدة فرحه يفعل شيئا مثل ما صنع أبي يسأل رسوله يعني أذكرني بالاسم قال وسماني لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فلما قال له ذلك بكى أبي من الفرح. فالحديث فيه في قوله أمرني أن أقرأ عليك فيه استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه الوحي وهو أفضل الخلق يعني عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه مع ذلك أمر أن يقرأ هذا القرآن على أبي وهو حاذق، يعني لا يقرأه على أبي ليعلمه إياه لأنه عالمه يعني لأنه يحفظه وقد قرأه عرفه، لكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأه على أبي من باب أولا لتأكيد علم أبي بما علم ولفضل بيان فضل أبي وأنه خص بهذه المزية. وأيضا يقول حتى وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه فلا يمنع من أن الذي يحفظ القرآن حفظا جيدا هو من أهل العلم ومن أهل التلاوة الطيبة، ولا يمنع من أنه يعني لا يمنع عنه ذلك من أن يقرأ على من هو دونه، لا يمنعه هذا، يقول أنا أحفظ القرآن وأنا أجوده أكثر وأنا أحسن الناس فيه وكذا إلى آخر، كيف أقرأه على غيري؟ لا، يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يقرأ القرآن على شخص على أحد الصحابة ممن يعلم القرآن ممن يقرأه، لم يؤمر به ليعلمه إياه لأنه يعلمه، لكن أمر أن يقرأ ليسمعه هذا الصحابي وليكون فيه قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ القرآن وكان متميزا فيه له أن يقرأ على من تميز أيضا بقراءة القرآن، لأن فيه خير وفضل كبير وفيه مدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا فيه منقبة شريفة لأبي بقراءته صلى الله عليه وسلم عليه ولم يشاركه فيها أحد، لا سيما مع ذكر الله تعالى باسمه ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. قوله في الحديث لم يكن الذين كفروا، هذه سورة البينة، قال عليه الصلاة والسلام وأمرني ربي أو أمرت أمرني إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، لماذا خصت هذه السورة بأن تقرأ على أو يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على شخص معين من الناس وهو أبي؟ يقول الشيخ قوله لم يكن الذين كفروا، وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة موجزة يعني من السور من قصار المفصل، وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت أيضا يقتضي الاختصار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، في هذا إخلاص في هذا عباد الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم فيه وأحكام من العبادات ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ثم فيه بيان حال الكفار إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، ثم أحوال المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم إيه؟ خير البرية. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية، يعني ففيه الإخلاص، دعوة إلى الإخلاص، توحيد، فيه بيان بعض العبادات بل أهم العبادات الصلاة والزكاة وفيه بيان حال الكفار وبيان حال المؤمنين. إذن فالسورة موجزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب يعني. وكان الوقت يقتضي ذلك، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أبي لبيان منزلته ومنقبته ولإفادة من هذه السورة الجامعة النافعة. قوله رضي الله عنه وسماني لك، يعني يسأل هل فعلا سميت باسمي أو أنه احتمال أنه اقرأها على مسلمين. الاحتمال وارد أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله اقرأ هذه السورة على أحد الصحابة على أحد المؤمنين، فهذا الاحتمال وارد. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم صادقا فيما قال أنه أمر أن يقرأ هذه السورة على أحد المؤمنين وصادق أبي. لكن لما ذكره يعني قال له ذلك يريد أن لا نقول يتأكد من الخبر، ولكن يريد أن يصدق هذه البشرى العظيمة التي لا يتوقعها أن الله يسميه باسمه. فقال وسماني لك، يقول الشيخ قوله وسماني لك فيه جواز الاستثبات في الاحتمالات، وسببه هنا أنه جوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه هو بالاسم، هذا الاحتمال وارد يعني. فقال فأخذ يسأل عنه هل سماني، فقال له نعم، فلما قال له نعم بكى. فيه جواز البكاء للسرور، يجوز الإنسان إذا بشر بشرى طيبة عظيمة وخاصة يعني عن ما يتصوره ويتوقعه، نعم يقول فيه جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. يقول الشيخ هنا اختلفوا في وجه الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، يعني ما الحكمة في ذلك؟ يخص واحدا من الناس ليقرأ عليه القرآن وهو يعني وهو يقرأ هذه السورة يعرفها ليس ليتعلمها أبي. قالوا من الحكمة في ذلك سببها أن يسن لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل، أن يقرأ على أهل الإتقان ليزدادوا يقينا ويزدادوا علما ويتعلموا آداب القراءة، ولا يأنف أحد أيضا. الحكمة منها على أن أيضا تدريب الناس وتعويذهم ألا يأنف أحد من ذلك، يقول أنا أقرأ وكذا فكيف يعني أقرأ على غيري أو أقرأ عليه. وقيل التنبيه على جلالة أبي، وهذه واضحة على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، ولذلك كان يعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن، وهو أجل من نشر أو أجل ناشري هذا القرآن بل من أجلهم. نعم، خلاصة هذا الباب أنه يجوز الصلاة، وهذا هو موضوعنا، تجوز القراءة في الصلاة أو تصح الصلاة بقراءة عبد الله بن مسعود أو قراءة أبي بن كعب أو قراءة معاذ بن جبل أو قراءة سالم مولى أبي حذيفة، هذه القراءات التي رويت عن هؤلاء الصحابة ولو لم تكن من القراءات السبع المتواترة، بشرط أن تكون هذه القراءة المروية عن الصحابي متوفر فيها ثلاثة شروط كما قلنا: صحيحة السند إلى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عن رسول الله، وأن تكون موافقة للغة العربية، وأن تكون على وفق رسم المصحف الشريف لا تخرج عنه، لأن ما خرج عن المصحف الشريف فلا يعتبر قرآنا ولو كان مرويا بسند صحيح، قد يكون سنة من السنة. أما ما كان موافقا للمصحف صحيح السند وموافقا للغة العربية فهو قرآن يصح أن يتعبد به كقرآن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. نحن الآن في صفة الصلاة وما نزال في القراءة وما يتعلق بها. السكتتين قبل القراءة وبعدها، ما هما هاتان السكتتان ومتى وماذا يقال فيهما؟ عن الحسن، يعني الحسن البصري، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين، يسكت في صلاته سكتتان، أنه كان صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة، بعد أن استفتح الصلاة التكبير إذا استفتح سكت، وإذا فرغ من القراءة كلها أيضا يسكت سكت. هاتان سكتتان. تأتي الرواية الثانية فيها سكتة أخرى تعلمها، وهناك رواية أو قول فيه سكة رابعة، سكتات التي في الصلاة أربعة لا تزيد عن أربعة، هاتان سكتتان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة سكت، وإذا فرغ من القراءة كلها سكت، وفي رواية سكتة إذا كبر، وهذا إذا افتتح يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وروي ذلك وروى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى. فالحديث هذا بروايته حسنه الترمذي وقال دارقطني رواة الحديث كلهم ثقات. وفي الباب هذا في باب ذكر السكتات في الصلاة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة، وهذا معلوم. أبو هريرة يقول سبق معنا هناك أن أبا هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك تسكت في بعد تكبيرة الإحرام بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ فقال أقول وذكر دعاء الاستفتاح، وذكر دعاء الاستفتاح. وأيضا وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود والنسائي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتة إذا افتتح الصلاة. فقوله إذا استفتح الصلاة في هذا الحديث، إذا استفتح الصلاة يعني له سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ. إذا استفتح الصلاة الغرض من هذه السكتة بعد عند استفتاح بعد استفتاح الصلاة قال ليتفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام، لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلا بالتكبير والنية بعد سماع القراءة. نحن قلنا إنه على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصت. فإذا باشر الإمام، هذا بالنسبة للإمام، إذا باشر الإمام القراءة بعد تكبيرة الإحرام، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله خير، فما يقرأ البسملة سرا، وقد انتهينا من حكم قراءة البسملة، هل يقرأها سرا أو جهرا؟ إذا بدأ بالقراءة مباشرة قد يفوت المأموم الاستفتاح، وهو مطلوب وسنة هذا استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعد بين المشرق والمغرب إلى آخره كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قرأ الاستفتاح دعا المأموم مع وجوب مع قراءة الإمام فاته سماع القراءة. فقال الحكمة من سكتة الإمام بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة هي ماذا؟ ليعطي المأموم الفرصة يدعو بدعاء الاستفتاح بعده، وايضا يتهيأ لنيتي ويكبر بعده، لان التكبير اذا كبر الامام فكبروا، اذا انتهى الامام من التكبير فيبدا الماموم يكبر. ها ففي اثناء اذا انتهى الامام من التكبير وبدا مباشره في القراءه سيكون الماموم ماذا يصنع؟ يكبر، ثم بعد التكبير استفتح. ففي التكبير والاستفتاح في هذا الاثناء اذا كان الامام يقرا يكون قد فاتت الماموم مشروعية أو سنة السماع في الإنصات للقرآن. فقالوا السكتة هذه الحكمة منها هي أن يعطى المأموم الفرصة ليكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام وليقرأ دعاء الاستفتاح. نعم. السكتة الأولى وقع بيانها في حديث أبي هريرة السابق في باب الافتتاح، لأنه كان يسكت بين التكبير والقراءة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأزرق من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبحر. سئل أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أبو هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تقول في هذه السكتة؟ قال أقول هذا، وذكر هذا الدعاء. قوله في الحديث هنا وإذا فرغ من القراءة كلها، هذه الرواية الأولى أنه يسكت السكتة الأولى بعد الاستفتاح، والسكتة الثانية إذا فرغ من القراءة كلها، ومعنى هذا ظاهره أنه إذا فرغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعد الفاتحة القراءة كلها. قيل هي أخف من السكتتين، هذه السكتة التي بعد القراءة كلها هي أخف من السكتتين التي قبلها. نعم. الآن الرواية الثانية فيه سكتة ثانية التي ذكرتها الرواية الثانية، وهو أنه إذا انتهى من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسكت، ويسكت عند الاستفتاح والرواية الأولى الذي على هذه التي نسمعها قوله إذا فرغ من القراءة كلها. إذا فهذه ثلاث سكتة. سكتة الأولى عرفنا الحكمة منها وهي ماذا؟ أن يعطى أو يكون للمأموم فرصة ليدعو ليكبر تكبيرة الإحرام بعد الإمام ويدعو بالدعاء للاستفتاح. وأيضا الإمام نفسه إذا كبر الله أكبر تكبيرة الإحرام هذه السكتة بالحقيقة سكتة بالنسبة لمن خلفه لمن يراه، يعني لأنه ما لا يجهر بدعاء الاستفتاح. وفي الحقيقة الإمام لا يسكت، الإمام وكذلك المنفرد ليس يعني ليس في صلاتهم سكتة، يعني ليس هناك جزء من الوقت يقضيه المصلي ساكتا إلا المأموم ينبغي له أن يسكت للإنصات إذا كان إمامه يقرأ في الصلاة الجهرية، فيسكت المأموم في هذه الحال ينصت لسماع القرآن. أما الإمام والمنفرد فليس له أن يسكت يعني من غير ذكر. فهذه السكتة التي قيل أنها سكتتان، سكتة بعد الافتتاح، وسكتة بعد قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وسكتة بعد تمام القراءة كلها، هذه كلها بالنسبة للإمام ثلاث سكتات. ماذا يقول فيها؟ وبالنسبة سكتة يعني ما يسمع الذي حوله والذي عنده لا يسمع ويقول شيئا، وهو في الحقيقة ليس بساكت، في الحقيقة هو يذكر الله يقول شيئا. فبعد تكبيرة الافتتاح استفتاح سكتة الإمام هي يدعو فيها بدعاء الاستفتاح، وتكون طويلة أو قصيرة نسبيا بحسب ما يدعو، لأنه ورد سبحانك اللهم وبحمدك نعم دعاء الاستفتاح ها نعم لا دعاء الاستفتاح حديث علي وحديث أبي هريرة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المغرب وبين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء، وحديث علي فيه دعاء طويل، وهذا كان في صلاة قالوا إنه في صلاة النافلة، وقد يكون في الفريضة إذا كان ما يشق ذلك على المأمومين. على كل حال هذه السكتة بعد الاستفتاح تكون طويلة أو قصيرة النسبة، يعني بحسب ما يذكره المصلي من الدعاء من دعاء الاستفتاح. والسكتة التي بعد قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما الحكمة منها بالنسبة للإمام؟ إن يسكتها الإمام، وبالحقيقة يسكت الإمام فيه. لماذا؟ قالوا أيضا لمعنى شرعي، وهو أن يكون للمأموم أيضا وقت جزء من الوقت ليقرأ فيه الفاتحة، يقرأ فيه الفاتحة حتى يتمكن من قراءة الفاتحة ثم من سماع قراءة الإمام للسورة التي بعدها. أما السكتة الثالثة والأخيرة اللي هي بعد أن يقرأ القرآن، يعني بعد قراءته كلها ويسكت، يعني يقرأ الفاتحة ويسكت قليلا ثم يقرأ السورة ويسكت قليلا، هذه السكتة الثالثة أقل سكتة يعني قصيرة. لماذا؟ ما الحكمة؟ بالنسبة لي يعني السكتة الوسطى هذه التي بعد قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيضا من حكمها أن يعني أن قالوا حتى يفصل الإمام بين قوله ولا الضالين وبين قوله آمين، هذا بالنسبة للصلاة الجهرية، لئلا يظن أن كلمة آمين من السورة أو من القرآن ليفصل، هذه من حكمها. وأما السكتة بعد تمام القراءة التي وردت في هذا الحديث فالمقصود بها يعني ماذا؟ قالوا هذه السكتة الأخيرة، قال إذا فرغ من قراءة غير نعم قوله إذا فرغ من القراءة كلها قيل هي أخف من السكتتين قبلها، وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصل فقط ليفصل القراءة عن التكبير، يعني ما ينتهي من السورة مباشرة ثم يكبر حتى يظن أن التكبير جزء من القرآن أو كذا، لا ليفصل. سكتة لطيفة، سكتة لطيفة جدا. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات، بل هو ينقل عن الإمام النووي يقول قال النووي عن أصحاب الشافعي يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة هذه السكتة التي بعد ولا الضالين، قال ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا، هذا الإمام يعني اختار الذكر والدعاء في أثناء سكوته هذه لقراءة المأمومين الفاتحة. وبعض أهل العلم المحققين أهل العلم قال لك ليس لا يلزم الإمام أن يسكت بعد قوله ولا الضالين سكتة بمقدار الفاتحة، ليس بلازم عليه يعني. وبعض الشافعية يقولون يسكت بمقدار الفاتحة لأن الشافعية يرون لزوم قراءة المأموم للفاتحة. قال وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء قالوا أن هذه السكتات مستحقة للإمام. وقال أصحاب يعني أبي حنيفة ومالك السكتة مكروهة، وهذه الثلاثة عن السكتة يعني قالوا لأنه ليس هناك سكتة في الصلاة. نحن نقول أو الجمهور يقولون هذه سكتة بالنسبة لمن يسمعه لمن يراه، لكن في الحقيقة هو فيها يذكر فيها ذكر ودعاء. وفي رواية في سنة أبي داود له إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليه. واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة بين ولا الضالين وبين آمين، قالوا ليعلم المأموم أن لفظ آمين ليست من القرآن. هذه استحبابا ليس عليها لم يرد فيها نص ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من باب يعني أنه القرآن ينبغي أن يفصل بينه وبين غيره من الذكر حتى لا يشتبه به أو بين الذكر والدعاء.